الخاتمة. يقول الناظم: وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. وتم أي كمل واكتمل، مصحوبا بحمد الله تباركت أسماؤه وجل جاهه. وهذا التمام نعمة من نعم الله تعالى، وهذه النعمة يجب أن تقابل بالحمد الكثير والشكر الوفير والثناء على الله تبارك وتعالى. وقوله بلا تناهي أي من غير نهاية، بل يكون ذلك الحمد وذلك الشكر وذلك الثناء مستمرا دائما أبدا إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. أما قوله رحمه الله: أبياته ند بدا لي ذنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها. وقوله أبياته أي أبيات هذا النظم 61 بيتا من كامل الرجز من أبحر شعر. وند بدا أي نبت طيب الرائحة. وقوله بدا أي ظهر. وتاريخ هذه الأبيات وعام تأليفها 108 بعد 1000 من الهجرة النبوية. ثم يقول الناظم: ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا. ثم الصلاة أي والصلاة هنا ختام للنظم، وهنا الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ثناء جميل على الرسول بما هو أهل له، وهو أحمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى عليه السلام في سورة الصف من قوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. ثم ثنى الناظم وقال: وعلى الآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، ونفعنا الله وإياكم بالقرآن الحكيم.